أقوال المفسرين كثيرة جدا في هذا، ولم يرد في تحديده شيء لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. والذين قالوا إنه الإسكندر الذي بنى الإسكندرية قالوا لا يشكل على هذا أنه تلميذ لهذا الفيلسوف أرسطو، فإنه قد يكون أخذ ما عنده من الصواب، فإن علوم الفلاسفة ليست مردودة بعمومها، بل فيها علوم صحيحة مثل الطب والهندسة والرياضيات والجبر وما أشبه هذا، هذه من علوم الفلاسفة وهي من أصح علومهم. وأما علومهم الأخرى في الإلهيات فهم من أضل الناس في هذا الباب. وعلى كل حال الكلام في هذا كثير، يمكن أن يراجع فيه المطولات، والله تعالى أعلم. والحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر كلاما كثيرا في أقوال أهل العلم في تحديده، يمكن يراجع. كذلك بعض المفسرين مثل الشوكاني في فتح القدير يقول: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول حافظ بن كثير رحمه الله: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول لأن له ظفيرتان، لأن له ظفيرتين، والظفائر يقال لها قرون. وبعضهم يقول لأنه دعا قومه إلى الله ونهاهم عن الإشراك فشجوه على قرنه الأيمن، ثم دعاهم مرة أخرى فشجوه على قرنه الأيسر، فقيل له ذلك. وبعضهم يقول غير هذا، يذكرون أقاويل كثيرة غير متفقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل ذلك ما تلقي عن بني إسرائيل، وكذبهم كثير ولا يعتمد على كلامهم، حتى إنهم يذكرون أقوالا عجيبة غريبة لا يمكن أن تتفق مع غيرها من الأقوال المذكورة. فلا يطول في هذا لأنه لا طائل تحته. وقوله وآتيناه من كل شيء سببا، نقل هنا عن جماعة من السلف رضي الله عنهم قال يعني علما، يعني علم ما يحتاج إليه، العلم الذي يتوصل به إلى مطلوبه في كل شأن من الشؤون التي أعطاه الله عز وجل إياها. فآتيناه من كل شيء سببا، وهذا يدل على التمكين والقوة، فالله تبارك وتعالى أعطاه من أسباب القوة والغلبة والمعرفة بالحرب وعدتها والممالك وما يقام به الملك وما يحصل به قهر الأعداء إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها. وآتيناه من كل شيء سببا، مما يقوم به سلطانه وتتحصل له به الغلبة على غيره. وقول من قال هنا يعني علم يرجع إلى هذا، وهكذا قول من قال أي منازل الأرض وأعلامها، فهذا عائد إليه وهو شيء مما أعطاه الله عز وجل إياه، معرفة المحال والمسالك والممالك والطرق التي يتوصل بها إلى ما يريد، كل هذا مما أعطاه الله عز وجل إياه ومكنه منه، أعطاه من أسباب القوة الشيء الكثير، فصار سلطانه شاسعا واسعا. نعم. يقول يقول هكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق، المقصود بالرساتيق هي موضع الموضع أو المكان الذي تجتمع فيه الدور والبيوت أو تجتمع فيه الزروع والحروث، قال لها رساتيق، والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، قد أوتي من كل شيء ما يحتاج إليه مثله سببا، ما يحتاج إليه مثله، هنا آتيناه من كل شيء سببا، فمن هنا ممكن تكون تبعيضية، من كل شيء سببا، كل شيء ما يحتاج إليه مثله، أما ما لا يحتاج إليه مثله فلم يعط له. وأوضح من هذا ما قاله الله عز وجل في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، يعني مما يصلح لملكها، ولم تؤت ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. وأوضح من هذا قوله تبارك وتعالى في البيت الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني مما جرت العادة في جلبه للبيت، فكل هذا فهذا مما يسميه الشاطبي بالعموم الاستعمالي، العموم الاستعمالي. نعم. بمعنى أنه لا يحيط بجميع الأفراد، فإذا دخلت من فهي للتبعيض، فلا يرد السؤال أنه أوتي كل الأسباب مثلا للقوة، قد يقول قائل ما أوتي مثلا الطائرات والمراكب الحديثة والأسلحة الحديثة، قال مما يصلح لمثله، آتاه الله من كل شيء، فمن وإن كانت تبعيضية لكن أيضا فيه نوع هنا من العموم، من كل شيء، فكل من أقوى صيغ العموم، من كل شيء معناها من كل نوع لون من ألوان القوة والتمكين والمعرفة والعلم آتاه الله عز وجل منه. فهل أوتي من كل الأسباب الموجودة اليوم؟ الجواب لا، لكن يقال مما يصلح لمثله، فهذا هو الذي يقال له العموم الاستعمالي. لما تقول لإنسان تخاطبه وتقول له الله عز وجل قد أعطاك كل ما تريد، فإذا كان هذا الإنسان لا يفهم فإنه سيقول لك لا، ما أعطاني كذا وما أعطاني كذا وما أعطاني كذا، ما أعطاني ملكا مثلا، قال أعطاك من كل ما تريد، أعطاك كل ما تريد مما يصلح لمثلك أو مما يعطى أمثالك. وهكذا الوالد يقول لولده أعطيناك كل ما تريد، ما يقول له ما أعطيتني، كذا وكذا وكذا، ما أعطتني مثل لباس أختي وما أعطيتني. إنما يفهم أن المراد مما يصلح لمثله. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم تفضل. قوله فأتبع سبب، قوله فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ابن عباس فأتبع سببا يعني بالسبب المنزل، لا لا لا المنزل المنزل يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عن مجاهد سببا قال طريقا في الأرض، وقال قتادة أي أتبع منازل الأرض ومعالمها. وقوله لا لا نعم نعم اتبع منازل الأرض ومعالمها. أصل السبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فالسبب هو الحبل، واستعير ذلك وصار يقال لكل ما يتوصل به إلى غيره. فالحبل يتوصل به مثلا إلى الماء في البئر، وقيل ذلك لما يتوصل به إلى غيره. لعلي أبلغ الأسباب، ثم فسرها أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أسباب السماوات يعني الطرق الموصلة إليها، فأطلع إلى إله موسى. فأتي من كل شيء سبب أن يتوصل به إلى مطلوبه، ويدخل في هذا إذا كان يريد أن يغزو قوما يعرف أحسن الطرق الموصلة إلى ذلك ولا يحتاج أن يسأل، وأيضا عنده من القدر والإمكانات والسلاح والأعوان ما يستطيع أن يتوصل به إلى المطلوب ولا يحتاج إلى الاستعانة بآخرين من أجل تحقيق هذا المطلب. وهكذا في كل شأن يريده أوتي من كل شيء سببا، فعنده من الأموال والجيوش والسلاح وحسن التدبير والإدارة إلى غير ذلك مما يحصل به الغلبة والظهور، فتقول هؤلاء أعطاهم الله عز وجل من أسباب القوة والتمكين، فالله تبارك وتعالى أعطاه من كل شيء سببا فأتبع سببا. نعم. قوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض، وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلها إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. نعم كأنها تغرب فيه. العين تطلق على ينبوع الماء، تطلق على ينبوع الماء في اللغة، والينبوع هو الماء الكثير، ومن ثم قال بعض أهل العلم يصح إطلاقه على البحر بهذا الاعتبار الماء الكثير. وجدها تغرب في عين حمئة، إذا قلنا بمعنى حارة أو قلنا بمعنى حمئة أي متغيرة كما سيأتي، قالوا فإن قاع البحر متغير وأسود. نعم، فوجدها تغرب في عين حمئة، لما وصل إلى أقصى المغرب فإن وراءه البحر المحيط، محيط الأطلسي. فالذي يقف على شاطئ البحر يرى الشمس إذا غابت كأنها تقع في البحر، فبعضهم من فسره بالبحر كما قال ابن كثير هنا قال هذا هو المراد، وجدها تغرب في عين حمئة، وصل إلى نهاية اليابسة في الغرب فوقف على البحر فرأى الشمس وهي تغرب كأنها تقع في هذا البحر. ومن فسره بأخص بما هو أخص من هذا، أن العين هي ينبوع الماء المعروف وليس المقصود البحر، جيد، وجدها تغرب في عين حمئة، ليس معناها أن جرم الشمس يقع في هذا المكان، وإنما ما يراه الناظر في الماء من انعكاس صورة الشمس أو، لكن هذا قد يرد عليه شيء من الإشكال إلا إن كان شيئا كثيرا بحيث يقف الإنسان دونه فيرى الشمس وهي تغرب كأنها تنزل فيه. أما من يقف على عين ليست بكثيرة المياه فإنه قد لا يرى مثل هذا، الشمس تغرب بعد ذلك لقرب اليابسة بعدها. وبعضهم يقول غير هذا، ولكن ليس المقصود في هذه الأقوال جميعا أن نفس الشمس تنزل في هذه العين حقيقة، فإن الشمس كما هو معروف تجري تدور، فإذا غابت من جهة الغرب ظهرت على الجهة الأخرى وهكذا ثم ترجع وتدور، والشمس تجري لمستقر لها. نعم، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله انتهى إلى ساحرها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه، لا تفارقه بمعنى أنها في منزلتها في السماء ما تنزل عنها ثم تنحدر وتقع في العين أو في البحر، وإنما هي في نفس مستوى الارتفاع لكن يراها الناظر من بعيد كأنها نزلت في الماء، كأنها نزلت في البحر إذا وقف الإنسان على الشاطئ. هذا المقصود مما يتناهى عنده النظر، والأرض كروية فإذا ذهبت الشمس من الناحية الأخرى يراها الإنسان كأنها تنزل في الماء. نعم، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي من الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه، والحمأة مشتقة على حمئة، والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمئة وهو الطين، كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، من الحمأة وهو الطين، والحمأة مشتقة، والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، من الحمأة وهو الطين، يعني وجدها تغرب في عين حمئة. نعم، حمئة يعني طين، الطين المتغير، متغير اللون متغير الرائحة يقال له ذلك. وهذه القراءة قراءة متواترة قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، عفوا هؤلاء قرأوا الحامية وقرأ الآخرون بحمئة، حمئة وجدها تغرب في عين حمئة أي منتنة متغيرة. القراءة الأخرى وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة حارة. والقراءة إذا كان للآية قراءتان وكل ذلك يرجع إلى ذات واحدة فإن هذا يكون من باب الزيادة في صفة تلك الذات يكون باب الزيادة الصفة لتلك الذات. هنا ذات واحدة وهي العين تارة قال حمئة في القراءة الأخرى حامية وتعدد القراءات ينزل منزلة تنوع القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات. فإن كان ذلك يعود إلى ذات واحدة فهم باب الزيادة في الصفة لها أو الحكم لهذه الذات كما قال الله عز وجل في حكم الأرجل في الطهارة في الوضوء قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي القراءة الأخرى وأرجلكم. فهما قراءتان تعودان إلى ذات واحدة وهي الرجل فهذا من باب الزيادة في الحكم أو الصفة لهذه الذات. فالرجل تارة تكون ممسوحة وتارة تكون مغسولة فقراءة المسح إذا كان على الرجل الجورب أو نحو هذا وقراءة النصب تكون إذا كانت الرجل مجردة من ذلك يعني تدل على حكم الغسل. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي القراءة الأخرى بالتشديد فلا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن يعني يتطهرن. فدلت القراءة الأولى يطهرن على انقطاع الدم ودلت القراءة الثانية على الاغتسال وكل ذلك يرجع إلى ذات واحدة وهي المرأة فيكون باب زيادة الحكم لهذه الذات. فهنا نفس الشيء حامئة وحامية فكل هذه الأوصاف حاصلة فيها. وقراءة حمئة هي التي نقرأ بها وهي قراءة أهل المدينة وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر. تفضل. نعم. كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أي طين أملس وقد تقدم بيانه. وقوله عفوا قراءة الـ وجدها تغرب في عين حمئة وحامية. حامية هي قراءة من ذكرت من عامر وعاصم وحمزة والكسائي. قراءة حفص عن عاصم وغير هؤلاء من السبعة وجدها تغرب في عين حمئة وهي القراءة التي نقرأ بها. وقوله ووجد عندها قوما أي أمة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم أمة عظيمة وكذا هذا كله ما يتلقى عن بني إسرائيل لكن ممكن أن يؤخذ هذا من جهة اللفظ لكنه لا يقطع به أن التنكير أحيانا يكون للتعظيم أحيانا كقوله تعالى مثلا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أي تجارة عظيمة وأخرى تحبونها نصر من الله، أي نصر عظيم من الله، وتارة يدل على التحقير، تنكير أحيانا يدل على التحقير، وتارة لا يدل على هذا ولا هذا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء رجل، وبعض من يعني قد يتكلف في هذا قل جاء رجل أي رجل عظيم من أقصى المدينة يسعى، ولا حاجة لمثل هذا، إنما هو إخبار أن رجلا جاء من أقصى المدينة يقول كذا وكذا. نعم. وقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه. في قوله أما من ظلم أي استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، قال قتادة بالقتل. وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا بليغا وجيعا أليما، وفي هذا إثبات المعاد والجزاء. يعني كأنه يعني فهم من أنه يعذب بالقتل أنه ذكر بعده قال ثم يرد إلى ربه، ولكن هذا ليس بلازم، إن هذا يدل على القتل قطعا، قد يعذبه ثم يرد، فإن ثم تدل على التراخي، تعقيب والتراخي، يعذب ثم بعد ذلك لما يموت يرد إلى ربه. نعم. لكن لو أنه قال مثلا فسوف نعذبه فيرد إلى ربه كان هذه أقرب، وإن كانت أيضا هذه ليست بقاطعة، نعم هي الفاء للتعقيب المباشر، لكن يمكن أن يقال أيضا إن تعقيب كل شيء بحسبه، وسبق الإشارة إلى هذا، فخلقنا مضغة علقة مع بينهما 40 يوما، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ما تسيل الأودية بمجرد نزول المطر، وإنما حتى يجتمع الكثير منه فتسيل الأودية يحتاج وقت، وهكذا فتصبح الأرض مخضرة، فهذا يحتاج إلى وقت أيضا. نعم. وقوله وأما من آمن أي اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، فله جزاء الحسنى أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل، وسنقول له من أمرنا يسرا، قال مجاهد معروفا. نعم. بعضهم يقرأ فله جزاء الحسنى من غير تنوين وبالرفع، جزاء الحسنى أي جزاء الخصلة الحسنى أو الفعلة الحسنى، فله جزاء الحسنى، وتكون الإضافة هنا مثل دار الآخرة، يكون باب إضافة الموصوف إلى صفته جزاء الحسنى. وتكون الحسنى هنا من باب الصفة، لكن على قراءة التنوين جزاء الحسنى، فهنا قطع عن الإضافة فتكون الحسنى أي الجنة. نعم. تكون الحسنى هي الجنة، جزاء الحسنى أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل. يقول نعم. على كل حال قراءتان متواترتان، ويقول وسنقول له من أمرنا يسرا، قال مجاهد معروفا، وهذا تقريب للمعنى سنقول له من أمرنا يسرا، أي القول الحسن الطيب الذي يوصف بذلك، وقل لهما قولا كريما، يعني الكلام الذي يحصل به إبهاج النفوس وإسعادها ويكون محببا إليها. نعم، تفضل. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى: وجدها تطلع على قوم، أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب، حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وقوله: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال مجاهد والسدي: علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، كذلك وقد أحطنا بما لديه، هنا قال يعني أنه مطلع على أحواله، وأحوال جيشه وما إلى ذلك. وبعض أهل العلم كابن جرير يقول: كذلك وقد أحطنا بما لديه، يعني بما هنالك مما وصل إليه من مطلع الشمس من أحوال تلك الناحية، أولئك القوم بما عند مطلع الشمس، يعني لا يخفى علينا مما هنالك من الخلق وأحوالهم، يعني لما وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما لم يجعل الله عز وجل لهم ما يكنهم ويسترهم، فالله تبارك وتعالى يقول: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني أحطنا بما هنالك ما لديه مما وصل إليه من هؤلاء الناس ومحالهم، أن الله أحاط بهم لا يخفى عليه من خلقه خافية. والآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا يوجد بينهما، لا يوجد ما يمنع من حمل الآية على هذه المعاني، يمكن الآية تحمل عليها جميعا: أحاط بما لديه، بما عنده، بأحواله كلها وبأحوال الخلق جميعا، فأولئك الذين وصل إليهم تلك المحال البعيدة الله تبارك وتعالى عالم بهم، وهو الذي نعم أحاط علمه بكل شيء، والجائز أن يكون لما أعطاه الله من كل شيء سبب هذه القدر والإمكانات أن يكون حينما وصل إلى أقصى الغرب أنه طاف في الأرض من الناحية الثانية حتى وصل إلى المشرق، وجائز أن يكون قد رجع حتى وصل إلى مشرقها، فإن الله أخبر أنه قد أعطاه من كل شيء سببا. يحتمل هذا ويحتمل هذا، والعلم عند الله عز وجل، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. كان أعطاه الله من كل شيء سبب فهو عنده معرفة بالطرق وعنده من الإمكانات ما يوصله إلى مطلوبه. ونحن لا نقيس الناس على ما نتصور أو نتخيل قبل 300 سنة أو 400 سنة أو 500 سنة من مراكب الناس البسيطة وإمكاناتهم وعلومهم وأنهم لم يكتشفوا كذا إلا سنة كذا وما إلى ذلك. هذا الكلام فيه نظر. يعني انظر مثلا إلى الأهرام التي تحير فيها العلماء وكثير منها يقول كثير منهم يقول إنها كانت قبل الطوفان لأنها لو كانت بعد الطوفان لكان عندنا من الخبر بمن بناها تواتر ذلك وعرف. فالشاهد أنها بهذه الطريقة إلى الآن والناس يتحيرون بها ويعجبون منها وما فيها ومن طريقة بنائها. كيف يعني هل يمكن أن تبنى هذه بدون معرفة وبدون آلات وبدون بوسائل بدائية؟ نعم. وإذا نظرت إلى الآثار الممالك المشيدة وما وصف من أرض عاد التي قال الله عز وجل فيها التي لم يخلق مثلها في البلاد حتى قال بعض المفسرين كانت يعني بنوا مدينة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ونحو ذلك. قد لا يكون هذا كذلك لكن الله عز وجل حينما وصفها بهذه الصفة التي لم يخلق مثلها في البلاد وبقايا وآثار وأشياء لا زال بعضها إلى اليوم آبار قريبا من على أطراف الجزيرة العربية آبار منحوتة نحتا دقيقا في مناطق صخرية عميقة في غاية العمق حتى إن بعضهم يقول إن هذا مما حفرته الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم. فالشاهد هناك إمكانات وأشياء. ديار ثمود انظر إلى الآن بقية تلك الديار كيف نقروا الجبال نحتوها ولم يكتفوا بهذا بل زينوها غاية التزيين وجعلوا عليها من الصور والرسوم والملاسح وما أشبه ذلك حتى صارت كأنها مصنوعة إلى اليوم باقية إلى هذا العصر. والناس ما يفعلون هذا في عصرنا هذا ما يفعلون. بيوت كل واحد بيت. فمعنى هذا يدل على أنهم عندهم إمكانات قوية. يعني قد يفعل هذا في مكان يفعله واحد ملك لأمر من الأمور لكن بيت كل واحد بهذه الطريقة وبهذا النقش وبهذا هل الناس يطيقون هذا الآن؟ ما يطيقون هذا. نعم. قوله تعالى يكفي هذا. طيب عندكم سؤال؟ نعم. كيف ذكرت هذا قالوا انقاع البحر أسود متغير. اي نعم. لكن تفسيره بالبحر قد لا يخلو من إشكال. يعني عين حمئة هل يعني وصف البحر بهذا معهود؟ كل بحر هو بهذه المثابة. لماذا خصه قال عين حامية؟ وعلى القراءة الثانية حامية هل البحر عين حامية؟ وهل نحتاج أن نقول مثلا ببناء على أنه تحت البحر نار وكذا كما ورد في بعض الآثار؟ قد لا يخلو هذا من إشكال. والمتبادر من إطلاق العين إذا ذكرت أنها العين المعروفة ينبوع الماء لكن قطعا ليس المقصود أن جرم الشمس ينزل فالأرض الشمس ضخمة جدا أكبر من الأرض كما يقولون بملايين المرات، ما تنزل في عين، إنما غاية ما هنالك، إما أنه رآها لكثرة الماء وامتداده حيث يبدأ الانحناء انحناء الأرض بعده فيراها كأنها تنزل فيه، أو أنه وصل إلى ناحية في أقصى الغرب ولما نظر وصل إلى هذه العين نعم رأى صورة الشمس كأنها تقع فيها أو، فالله تعالى أعلم. عندكم سؤال؟